رائحة تغير رائحة الفم من الصوم، يعني لها وجهان في النطق أو قولان، خلوف وخلوف، والأكثر خلوف. قال: وسئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فقال: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. هذا كلامه وهو غريب، وفي معنى هذه اللفظة أوجه كثيرة ليس هذا موضع استيفائها. وتقدم حديث الحارث الأشعري وفيه: وأمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. رواه الترمذي وصححه، إلا أنه قال: وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، وابن حبان والحاكم. قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، أصح الأقوال فيه ما فسره في الحديث: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه يضاعف مضاعفة لا يعلمها إلا الله. والغني والكريم إذا قال: هذا الشيء لي أو عندي، توقع السامع ما لا يعتاد في مثل هذا الأمر من غيره، بل يتوقع الزيادة على ذلك، وذلك لأن الصيام من الصبر، وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصوم ثوابه بغير حساب عند الله عز وجل، أضعافه لا يعلمها إلا الله. وأما ما ذكره سفيان بن عيينة في ذلك فهو كما قال المنذري غريب، لأن الحديث الصحيح في استيفاء الحقوق قال: الصيام فتنة، قال المفلس من أمتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وصدقة، وقد يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا أو سفك مال دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه طرح من سيئاته عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهو حديث صحيح يدل على أن الصيام يدخل في مقاصدة الأعمال، وأنه ليس يفترق عن سائر الأعمال في إيفاء المظالم. وكذلك حديث الفتنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. فهذا صحيح أيضا أنه هناك ذنوب يقوم مقامها الصيام، يكفرها الصيام، فهذا دليل على أنه يدخل في المقاصة، والله أعلم. ومنهم من قال أنه عمل سري لا يطلع عليه إلا الله، وهذا أيضا فيه نظر، قال أنه لله لأنه لا يطلع عليه إلا الله، بل كل الأعمال كذلك، فالجنابة أمر كذلك بين العبد وبين الله، فلا اختصاص لهذا، فمن الذي يعرف أن هذا اغتسل؟ ثم إن الصيام قد يراءى به، يظهر يصوم فعلا ويظهر ذلك ليكون مشهورا عند الناس بالصيام. وكذلك في هناك من يصوم رمضان من أجل أن لا يحرج أمام الناس، هذا كثير جدا في كثير من الناس، حتى ربما لا يصلي ومع ذلك يصوم لئلا يحرج في الطعام أمام الناس، فهو نوع من الرياء. فالقول بأن هذا الحديث معناه أنه لا يطلع عليه ضعيف من الوجهين، والله أعلم. فأصح الأقوال ما فسره في الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم في مروي عن ربي: الصيام جنة، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كالترس الترس الذي يتقى به في الحرب، فهو يقي العبد المعاصي لأنه يقلل الشهوات فيقيه النار، فهو جنة من النار، لأنه جنة من المعاصي، لأنه جنة من الشهوات التي يتحكم فيها الإنسان، يصبح الإنسان هو الذي يتحكم في شهواته وليست تتحكم فيه شهوته. ولا شك أن تهذيب النفس بذلك وتربيتها على ذلك تجعل هذا الإنسان يترك ما حرم الله عز وجل عليه صابرا محتسبا، ولا تدفعه نفسه إلى فعل المحرمات لأنه يريد هذه الشهوة. فالصيام جنة وقاية من النار. لا يرفث، الرفث كما ذكر الترجيح هنا أن معناه لا يسب ولا يتكلم بالكلام الفاحش، وعامة الكلام الفاحش مرتبط بالعورات، لأن هناك ارتباط بين الرفث الذي هو الجماع أو كلام الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع، وبين الرفث الذي هو الفحش من القول والكلام الفاحش، وهو غالبا ما يتعلق بالعورات. وأكثر سباب الناس هو في الطعن في الأعراض والعورات وذكر العورات، حتى تسمية العورة عندهم يعد سبابا وهو كذلك. فلذلك أنسب ما يفس به الحديث أنه الكلام الفاحش البذيء، لأنه معلوم أنه لا يحصل صوم بغير جماع، بغير ترك الجماع. فلا يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يجامع، وهو معلوم أنه لا يكون صائما إلا إيه؟ إلا بترك ذلك، والله أعلم. الصخب هو رفع الصوت والصياح، وهذا تعليم الأدب والهدوء والسكينة، وذلك حتى يكون خلقه كذلك في سائر الأوقات ويتعلم خلال الصيام. فإن سابه أحد أو قاتله، السباب يكون بين رجلين وأحدهما يستفز الآخر، لذلك قال سابه ولم يقل سبه. سابه يعني فاعله، لأن المفاعلة من طرفين، فكأنه عندما شتمه استدعى ضغينته، استدعى ما في قلبه من الأحقاد والغيظ والغضب ليخرج، فامتنع أنت ولا تجعل هذا الأمر من طرفين. فإن سابه أحد أو قاتله، وكذلك المقاتلة العراق و يعني ونحو ذلك، ولا يلزم منه حمل السلاح بل الضرب باليد مثلا أو الدعوة إلى المعركة، هو كل ذلك داخل في المقاتلة. فليقل إني صائم، ظاهر هذا أن يقول بلسانه، ومنهم من قال يقولها في نفسه، والصحيح أنه يقولها بلسانه، لأن هذا القول يذكر به نفسه والآخر، لعله أن يتوب إلى الله عز وجل ويمتنع من أذية الصائم الذي هو في طاعة الله. وإذا كان في غير إذا كان في صوم فريضة في رمضان فلا يعني ينبغي أن يتردد في أنه يقولها بلسانه، لأن من قال يقولها بقلبه خاف من الرياء، والله أعلم وأعلم أن هذا تذكير للنفس وللآخرين، والأقرب أنه يجتهد في تخليص نيته وفي نفس الوقت يقول إني صائم بلسانه، لأن هذا هو ظاهر كلمة فليقل. وأقسام النبي صلى الله عليه وسلم على أن خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هو كما هو على ظاهره، ولا يقال أن الطيب أو أن الشيء الطيب هذا يستحيل في حق الله، هذا أمر ليس بصحيح، بل هذه الصفات شيء طيب عند الله عز وجل، يطلق كما ورد، يمر كما جاء، دلا على معناه اللائق بجلال الله عز وجل. للصائم فرحتان، هذا دليل على أن من أسباب إزالة الاكتئاب والحزن عبادة الصيام، فمن أعظم ما يؤمر به الحزين والمكتئب والذي يريد أن يفرح الصيام، هذا أمر معلوم مجرب في إزالة الحزن والهم والكرب، وذلك أنه إذا أفطر فرح بفطره، وهو فرح طبيعي لوجود حاجته التي يحتاجها، وفي الحقيقة فرح بإتمام عبادة بإتمام العبادة التي يحبها الله، وهذا هو فرح المؤمن الحقيقي، بالإضافة إلى أنه قد وجد حاجة فيجتمع له سببان للفرح، أنه أتم العبادة وفي نفس الوقت وجد ما يحتاجه بدنه، وهذا من أسباب فرحه الدنيوي بالإضافة إلى الاستبشار بفضل الله، و يعني الفرح بأنه صار من أهل بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال مبشرا الصائمين وإذا لقي ربه فرح بصومه، فهو يستبشر بالخير الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحقيقة من أسباب فرحه عند الفطر، فضلا عن أنه يفرح فرحا عظيما يوم القيامة عندما يلقى ربه عز وجل. فهناك أسباب عديدة في الفرح عند الصيام، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لعبادته. وأما قوله عز وجل يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، كلمة يعني هذا دليل على شرط الإخلاص، وأنه إنما يفعل ذلك لله عز وجل، وتعظيم هذا الأمر، الله يعظم هذا الأمر، يعني يباهي بهذا العبد ويقول يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا الصائم معظم لله عز وجل، لذلك ترك شهوته ولذته وزوجته، والله عز وجل جعل عمله عظيما وجعل الصيام له هو سبحانه وتعالى الذي يجزي به، بخلاف غيره من الأعمال التي تضاعف الحسنة بعشر أمثالها. وفي قوله وشهوته رد واضح وجلي على من يزعم أن مباشرة الزوجة والاستمناء بتقبيلها لا يبطل الصيام، فالاستمناء بجد للصيام هو قول شاذ لا اعتبار به، وهو قول بعض المتأخرين موافقا للظاهرية، ممن قال أن إذا قبل الزوجة فأمنى أو إذا استمنى بيده لم يبطل صومه، قول باطل لا شك في بطلانه، نبهنا عليه رغم أنه يعني ليس من يعني فوائد الحديث المباشرة، لكن لأن الحديث دليل عليه، لأنه لابد أن يترك الشهوة. ونقل ابن قدامة الإجماع، قال لا أعلم فيه خلافا، أنه أفطر، أن من استمنى قبل فأمنى أو استمنى بيده أنه قد أفطر، وإن كان في رمضان فعليه القضاء والكفارة عند مالك وأحمد وأبي حنيفة. وفي قوله وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم، الجهل هنا تصرف الجهال، وهو الاعتداء والظلم والعدوان والسباب والصياح ونحو ذلك، بيسأل كفارة في من استمنى في نهار رمضان، يعني عليه القضاء والكفارة صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين أو أن تقرق أو صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. عند أحمد لأنه يلحق بالجماع، وعند مالك وأبي حنيفة لأنهم يجعلون كل إفطار بشهوة من طعام وشراب أو من استمناء أو جماع كلها فيها القضاء والكفارة، وهو الصحيح. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الحمد لله الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وزاد، ومن دخله لم يظمأ أبدا. وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. أسأل الله أن يعيدنا من عطش يوم القيامة. الريان من الري، سمي هذا الباب باسم الريان لأجل أن الصائم يصيبه في صومه من العطش، وهو راغب في الري في أن يشرب فيروى، فيؤخر ذلك إلى حين الفطر، ويوم القيامة يجزيه الله عز وجل بأن يسقيه بحيث يرتوي من عطش يوم القيامة، فمن دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وهو باب خاص للصائمين، ينادي الملائكة خزنة هذا الباب على الصائمين، من كان أغلب عمله الصيام نودي من هذا الباب. وعن جابر رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. رواه أحمد بإسناد حسن والبيهقي. فقد ذكرنا أنه جنة من النار لأنه جنة من المعاصي، لأنه جنة من الشهوات. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الشاب العاجز عن الزواج بالصيام لأنه به يتحكم في الشهوة، وقال: فعليه بالصوم فإنه له وداء. فمن هنا كان جنة من النار. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. ويمكن أن يقال أن هذا الحديث أيضا أن ثواب الصيام أو فعل العبد يأتي يوم القيامة في صورة محسوسة تقيه النار. صيام حسن 3 أيام من كل شهر، إن صام يوما من كل 10، أو صام 13 و14 و15، أو صام 3 أيام من غرة كل شهر، أو صام 3 أيام من سورة للشهر، وهو أيام السرار اللي آخر أيام في الشهر التي يستسر فيها الهلال فلا يظهر، فكل ذلك حسن. أو أي 3 أيام، لو صام 2 وخميس و2، أو 2 واثنين وخميس، فعل أي ذلك صيام حسن، لأنه كصيام الدهر، لأنه إذا صام يوما من كل 10 والحسنة بعشر أمثالها كان أقل شيء أنه كصيام الدهر، أنه كأنه صام الشهر كله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يطفئ الخطيئة كأنها شيء يوقد العبد به من ناره، يوقد نارا لنفسه. ولذا ورد في الحديث أن هناك من ينادي عند الصلوات: يا بني آدم قوموا إلى ناركم فأطفئوها، أي بالصلاة، لأن الإنسان من معاصيه يوقد نارا لنفسه والعياذ بالله. حديث صحيح: وتحترقون تحترقون، ثم يعني تأتي الصلوات تطفئ هذه النار. فالصدقة تطفئ الخطيئة، لأن الخطيئة كالنار تريد حرق الإنسان، وهي سبب لعذابه في النار. وعن عبد الله، الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي يقبل الله شفاعتهما. وهذا الحديث على ظاهره، وهو أن فعل العبد وثواب فعله أو ثواب فعله أو الاثنين معا يجعلهم الله في صورة محسوسة يوم القيامة. ف يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل. وهذا فعل العبد، هذا فعل العبد، ليس فيه حجة للمعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، ما للقرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق، وإنما الذي يأتي هو ثواب القراءة أو فعل العبد يأتي. وذلك أن القرآن يقول منعته، من الذي منع؟ قراءته هو. ففعل العبد مخلوق، وقد أكثر البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد من ذكر الشواهد لهذا المعنى. الله أعلم. الحديث رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله احتج به في الصحيح. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع وغيره بإسناد حسن، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة. في رواية أو في معنى هاتف يعني يهتف، سمعوا صوته ولم يروا شخصه: إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. حديث حسن، رواه البزار بإسناد حسن إن شاء الله. ذلك أن من ترك شيئا لله أعطاه الله عز وجل خيرا منه، قضى الله على نفسه ذلك بإرادته سبحانه وتعالى وفضله، هو تفضل وكتب ذلك على نفسه، قضى على نفسه أي أوجب ذلك كما كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. وهذا دليل على استحباب الصوم في السفر إذا كان لا يشق على المسافر، لأن هذا الذي ناداهم هو قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء، يعني صح أنه أن هذا هاتف من عند الله، الله عز وجل أعلم من هو وكيف هو بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن أن يكون ملكا، ومن كرامات الأولياء أنه يمكن أن يسمعوا كلام الملائكة. رواه ابن أبي الدنيا من حديث لقيط عن أبي ورد عن أبي موسى، إلا أنه قال فيه: قال: إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار، وهذا معنى صائف، كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. قال: فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه، رضي الله عنه. الشراع قلع السفينة الذي يصفقه الريف تمشي. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والأصبهاني ولفظه: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة، وهذا يدخل فيه الفرض والنفل، والله أعلم. فمن ختم له بقول لا إله إلا الله أو ختم له بصيام أو بصدقة كان ذلك سببا لدخوله الجنة. وأن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا مثيل له، لا مكافئ له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أو تنفع لا عدل أيضا، لا يقبل منها شفاعة ولا عدل، ولا يقبل منها عدل، العدل والعدل معنى واحد. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه هكذا بالتكرار وبدونه، وقال سألوا مرتين. وعن الحاكم صححه في رواية النسائي، وفي رواية النسائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، فقال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. ورواه ابن حبان في صحيح، وفي حديث قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل به الضيف، يعني كان كثيرا ما يصوم إلا إذا ولي ضيف فيعدون الطعام للضيف. إذا في أول النهار بيبان في الليل، في الليل متعودين في النهار في الأيام الحر وموجة حرة متوقع بكرة بحر يبقى فرصة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وهذا محمول على وجهين، صوم يوما في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله، والقول الثاني أنه في الجهاد، وعلى الأول إن شاء الله أظهر رحمة الله أوسع ورجاء فضله سبحانه وتعالى يعني صفة عباده المؤمنين، يعني كل هذا الثواب لمن ابتغى به وجه الله. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار 100 عام، رواه الطبراني في الكبير والأوسط للثاني لا بأس به. بعض الناس يكون 70 وبعض الناس يكون 100 عام، تبعد له النار عن وجهه 70 أو 100 عام. لا ما استحضر نية في ابتغاء وجه الله، استحضار الثواب ده مش شرط، ده ممكن الناس تعرفه ممكن تعرفوش. الصحابة كانوا بيصوموا قبل ما يعرفوا ويثابون على ذلك. كل ما يصوم يبعد عن النار، يبقى بعدت عنه النار، فلا يعني إذا بعدت جدا لا يدخله. ده هو يعني مسيرة، ده الشمس أصلا بيننا وبينها مسيرة يعني هائلة جدا، ومع ذلك يصلون حرها والنار تلقى فيها الشمس، يعني فما النار يجرها لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها. فنسأل الله العافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه الخريف مسيرة 500 عام، يعني المسافة التي يسيرها الراكب في 100 عام. ممكن اختلف سرعة السير، والظاهر والله أعلم أنه ما حددش مسيرة معينة في المرتين، فالظاهر أنه حسب نيات الصائمين وأحوالهم وحسب نوع الصيام كل واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا، رواه النسائي بإسناد الحسن والترمذي وابن ماجه. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، حسنه الشيخ الألباني رغم أن الترمذي قال غريب. قال وقد ذهب الطائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهاد، وبوب على هذا الترمذي وغيره، وذهب الطائف إلى أن كل الصوم في سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى، ويأتي باب في الصوم في الجهاد إن شاء الله تعالى، ونحن أميل إلى أنه إذا كان خالصا لوجه الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. مات على كده، ختم له به يعني ما كان آخر عمله. هل المؤذن في الميكروفون يغير رأسه؟ نعم، امتثالا للأمر واقتداء بالصحابة، ومن رآه عن بعد علم أنه يؤذن، وربما كان هناك أعمى، ثم من في المسجد يرون ذلك فتكون سنة ماضية حتى لا تموت السنة. قوله تعالى عليه الصلاة والسلام قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من المعاصي والذنوب كاليهود الذين فرحوا بخداع المسلمين ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فكل من يحب أن يحمد بما ليس فيه فهو ليس بناج من العذاب، وإن نزلت في اليهود إلا أنها عامة فيهم وفي غيرهم.